بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والأهلية وكيفية إعداد الله تعالى للأنبياء عليهم السلام بحيث يكونون بأجمل صورة تنجذب إليها القلوب وينجذب إليها أصحاب الفطر السليمة. ذكرنا كيف أن البشر عندما يقارنون بين الأنبياء وغيرهم يجدون الفرق الكبير بين الأنبياء عليهم السلام وغيرهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء ليكون لهم دور الخلاص ودور الهداية دون غيرهم من الزعماء أو الملأ كما يسميهم الله سبحانه وتعالى أو رجال الدين أو غيرهم. يذكر السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي هذا المعنى عند ذكره للإعداد الإلهي للأنبياء فيقول: فالله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه المهمة الإنقاذية موكولة إلى زعيم وطني، يعني في كل قوم نجد هناك من زعماء سياسيين ونجد هناك زعماء دينيين وغيرهم، فالله تعالى لم يجعل هذه المهمة للزعماء ولا لقادة، يعني في التاريخ الأنبياء جميعا لم يكن الأنبياء لا رؤساء ولا وزراء، ولم يكونوا كذلك من طبقات الكهنوتية المعروفة في الدينية، وإنما كانوا منفصلين تماما. الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه المهمة الإنقاذية موكولة إلى زعيم وطني أو إلى شخصية هنا أو شخصية هناك أو متفلسف هنا أو متفلسف هناك، كذلك لم يتركها مثلا إلى حبر من الأحبار، المجتمع أنذاك فيه أحبار من بني إسرائيل ممن يقدمون أنفسهم على أنهم أتباع للرسالة الإلهية، أو كذلك مثلا قساوسة من النصارى، لم يجعل المسألة الإنقاذية هذه متروكة إلى قس هناك أو إلى حبر من أحبار بني إسرائيل هناك، فيقول: إليك هذه المهمة، لأنهم بأنفسهم من بقي من أحبار وقساوسة كانوا في واقعهم أصلا قد تحولوا إلى جزء من المشكلة، يعني سواء كانوا زعماء سياسيين أو كانوا رجال دينيين كل هؤلاء كانوا جزء من المشكلة. ومن يقرأ حتى يعني يقرأ الكتاب المقدس العهد القديم أو العهد الجديد يرى كيف خاطب الأنبياء أقوامه، أرمياء مثلا يقول: أيها الكتبة الكذبة، المسيح عليه السلام كانت له كلمات شديدة جدا مع أولئك الذين يدعون الانتماء لموسى عليه السلام أو يدعون الانتساب لإبراهيم عليه السلام، وكان يقول لهم: لو شاء الله لأخرج من هذه الحجارة نسلا لإبراهيم عليه السلام، وكان يعتبرهم لصوصا، لصوص المعبد كما يقال، لأنهم كانوا يستثمرون المعبد ويستثمرون وظائفهم في مصالحهم الشخصية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فلذلك كانوا هم جزء من المشكلة، ولذلك كان من وظائف الرسل مواجهة التحريف الديني كما كان من وظائفهم مواجهة الاستبداد السياسي. يقول السيد عبد الملك: كانوا في واقعهم أصلا قد تحولوا إلى جزء من المشكلة القائمة في الواقع البشري، أحبار سيئون لم يعودوا هم بمستوى حمل المسؤولية ولو خارج مستوى أداء الرسل، حتى لو مستوى مقارب قال يستحيل، كأتباع للرسالة الإلهية باتوا يعيشون حالة الانحراف والتحريف وباتوا جزءا من المشكلة وباتوا هم مسهمين سلبا في ذلك الواقع، قساوسة وأحبار. طبعا عندما نقول قساوسة وأحبار ليس فقط اليهود والنصارى بل في كل الأديان، زرادشتية بوذية هندوسية هكذا حتى في المسلمين، يعني علماء في الحديث ورد هذا الأمر، يعني أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقرؤون القرآن كما ورد في بعض الأحاديث لا يجاوز حناجرهم، يصلون ويقولون من يصلي أحسن منا، يعني في غرورهم وكبرهم، ثم يمارسون كل أنواع الرذائل التي تسيء إلى الأنبياء. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في محال مختلفة عن سر اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون خاتم للرسل. طبعا هذا أيضا ناحية أخرى هي ناحية التأهيل المرتبط بالختم. طبعا الأنبياء جميعا كانت لهم مؤهلات خاصة بهم وخاصة بالبيئة التي يكونون فيها، نبي مثلا يوجه إلى قوم محدودين فتكون له مؤهلات تتناسب مع تلك البيئة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله مؤهل أو كلف بوظيفة تتناسب مع كل البشر وفي كل الأزمنة، وبالتالي احتاج إلى تأهيل وإعداد خاص، كما احتاج كذلك قبله إلى صفات تتوفر فيه، قابلية تتوفر فيه. لماذا؟ لأن بقدر حجم المسؤولية لابد أن يكون التكوين، يعني فرق بين من يوجه، طبعا كلهم كانوا في قمة الكمال، ولكن الله تعالى جعل الكمال درجات وجعل الإعداد كذلك درجات. فلذلك رسول الله نتيجة كونه خاتما كانت له مؤهلات خاصة لذلك. قال لتكون رسالته شاملة لكل البشر. من الأمثلة على ذلك، على هذا الأمر، قول السيد الملك في بعض أحاديثه المرتبطة بالمورد النبوي الشريف: نبارك لكم، طبعا هذا الكلام، ولكل أمتنا الإسلامية حلول هذه الذكرى المباركة السعيدة، ذكرى مورد خاتم النبيين، لهذا من أوصاف رسول الله هذا الوصف، وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والذي كان مولده مولدا للنور وقدوما ميمونا ومباركا لأعظم، انظروا هنا الكلام، لأعظم وأسمى وأزكى إنسان في الوجود البشري منذ آدم إلى قيام الساعة. يعني لابد أن يكون له هذه الأهلية أو هذه الصفات حتى يكون قدوة لكل البشر. ثم ذكر أهمية هذه المرحلة أو أهمية المرحلة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وخطورتها، فقال: مع اقتراب قيام الساعة. طبعا هذا نجده كثيرا، إشارة إليه في القرآن الكريم والإشارة في الحديث إلى أن هذه الأمة هي الأمة قبل، يعني قبل قيام الساعة، أو آخر أمة يعني أخرجت للناس، أو كما يطلق عليه في الحديث، مصطلح الحديث، نهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة لوجود البشري، والتي أكد عليها القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي قوله تعالى: أزفت الآزفة، يعني اقتربت القريبة. تعالى عبر عن قربها هنا بلفظين، بلفظ الفعل ولفظ الاسم، سماها الآزفة القريبة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وفي قوله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله علم للساعة من أشراط الساعة، وبالتالي أمته كذلك، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرها. يقول السيد عبد الملك: وهذه المرحلة الختامية للوجود والمعروفة بآخر الزمن، والتي ستكون من أهم المراحل في الواقع البشري وفي واقع الحياة، وخلاصة جامعة عن كل المراحل السابقة في تجربة الأمم الماضية المتعاقبة، وتشهد فيها مسيرة الحياة تطورا كبيرا وتمكنا عجيبا وتسخيرا واسعا لصالح البشر، ويعظم فيها الاختبار. طبعا كل هذا نراه بأعيننا، التطور الوجود في البشرية في هذه الفترة مقارنة بكل عصور فرق كبير جدا. كذلك الأشياء كثيرة جدا، أحداث فتن كثيرة تختلف عن كل العصور السابقة. قال: ويعظم فيها الاختبار وتكبر فيها المسؤولية، كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأزكى وأسمى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة، ذلكم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وأرفق معه، يعني رسول الله، ثم أرفق معه أعظم وأهدى كتبه، مضمنا له من المعارف والتعليمات والحقائق والتوجيهات ما يتحقق للبشرية باتباعه الفوز، وتكسب به النجاة، وتهتدي به في مسيرة حياتها، وتسمو وترتقي في سلم الكمال الإنساني، وتصلح واقعها، وتؤدي مسؤولياتها، وتنهض بدورها الحضاري في واقع الحياة، بما يوقع وبما يحقق لها الخير والفلاح، وتصوب مسيرتها من الدنيا إلى الآخرة مسيرة سعادة وفوز وفلاح برعاية وهداية من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا رسول الله لكون هذا الدور العظيم، يعني حتى في القرآن الله تعالى يشير إلى ثقاله: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبالتالي يدل على المسؤولية الضخمة والمسؤولية الكبيرة. ولذلك كان تحقيقها يحتاج إلى كفاءة خاصة، أهلية خاصة، ويحتاج كذلك إلى قابلية خاصة من الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك كان رسول الله كما ورد في الحديث يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكونه فيه كل هذه المؤهلات. ثم ذكر أهدافا حتى في حديث آخر يذكر يقول: لو كان موسى عندما رأى بعض الصحابة يحمل صحيفة من التوراة أو من كتب اليهود، فقال له: أتفعل هذا وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني حتى لو كان موسى عليه السلام حيا لا اتبعني. وهذا سنة الله تعالى، أن كل نبي يتبع النبي. يعني هارون مثلا كان تابعا لموسى عليه السلام وكان وزيرا له، وهكذا النبي دائما هناك القيادة بيد النبي الأكمل. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان له الكمال الأكمل، وكان يعني في اللغة العربية عندما نقول سيد يعني المتبوع الذي يتبعه غيره. ثم ذكر أهداف بعثته صلى الله عليه وآله والمسؤوليات الكثيرة المناطة به والتي تستدعي تأهيلا خاصا، فقال: فالله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، وكما هيأ له أن تكون هذه المرحلة الأخيرة ذروة النشاط والتحرك والإنتاج والإبداع في حياته، وأن تكون أيضا في الواقع العملي أكبر وأوسع وأكثر تأثيرا، وأن تكون مسيرة الحياة فيها سريعة، كل شيء فيها يتسارع كما نرى في الواقع الأحداث، التطورات، الإنتاج، المتغيرات، وواسعة يمتد فيها التأثير لأي أحداث في شرق الأرض إلى مغاربها. يعني كل التأثيرات، يعني كل حدث يحدث في بقعة يؤثر في غيرها وفي غربها وشرقها. والله تعالى هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين، يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين المادي والتسخير، وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهدى والبصيرة، وإلا تحول ما هم فيه من تمكين وما أنعم الله به عليهم من قدرات وإمكانات إلى شر وضرر. إن لو أن الله تعالى لم يرسل الهداية لكان شرا محضا، ولكن الله تعالى أرسل الهداية التي تحمي البشر من آثار السيئة لذلك التمكين. وسنته تعالى في عباده في كل مراحل التاريخ للأمم الماضية أن يقيم عليهم حجته وأن يهيئ لهم أسباب النجاح والفلاح والرشاد، فما كان ليتركهم في المرحلة الأخيرة والتي قد تكون هي الأكبر في حجم أحداثها ومخاطرها والأزهى في وسائلها وإمكاناتها. فكان الذخرة لهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا قد يقول البعض: ولكن نرى الواقع يعني خلاف ذلك، يعني هناك البشر مكنوا ولكن أساءوا في تمكينهم، اخترعوا الأسلحة القاتلة، اخترعوا أشياء كثيرة جدا تضرهم. نقول هنا المشكلة ليست في الأنبياء، وإنما في الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا سنعرف إن شاء الله عند حديثنا عن الولاية أن الانحراف عن الولاية هو الذي لم يجعل أو أهداف إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تتحقق في الواقع بصورتها الشاملة. يعني كان الأصل أن البشر جميعا يهتدون، ولكن نتيجة الانحراف عن الولاية، لأن الولاية بعد النبي هو الواسطة، الولاية هي الواسطة بين النبوة، لكن عندما أزيحت الولاية حصل ما حصل. سنرى إن شاء الله تفاصيل عن ذلك وأدلتها أيضا من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن الواقع على ذلك. يقول جسد النبي، يقول لهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بلغ أعلى مراتب الكمال الإنساني، جسد المبادئ الإلهية التي أوحى الله بها إليه، فكان هو القدوة الأعظم في إيمانه بها والتزامه على أساسها، كما قال تعالى بشأنه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. طبعا هذه كلها تدل على أهلية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأهلية كما ذكرنا بحسب الوعاء أو بحسب الجهة التي نحن. إذا كان لدينا شمعة، شمعة تضيء محل بسيط، لكن إذا كانت شمس منيرة تضيء محال كثيرة. فلذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكلفا بالبشر جميعا كان سراجا منيرا بحيث يشمل نوره الجميع، والحمد لله رب العالمين.